الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن سنة قاعدة لا ضرار. عليكم السلام ورحمة الله. جملة الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله، وقد صدرت هذه الجملة الشريفة من مقام النبوة في ثلاثة موارد. المورد الأول قضية سمرة، وقضية سمرة قد نقلت بأكثر من شكل واحد، وذكرنا نقل الكليني لها فيما سبق، وقد نقلها الكليني أيضا بنفسه بعد عدة أحاديث من النقل السابق بالشكل التالي. لاحظوا الشكل التالي، هذا شكل ثاني للنقل. علي بن محمد بن بندار عن احمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن مستان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال ان سمرة ابن جندب الى نقاط الى ان قال، انا انقل فقط موضع الاختلاف مع النقل السابق، الى ان قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. انتهى انتهى هذا النقل الجديد للكاتب. ان هذه الرواية تختلف عن الرواية السابقة اشتمالها على كلمة على مؤمن. إنما النقل السابق لا يشتمل على القيد المذكور. وجود هذا القيد، أي قيد على مؤمن، له تأثير من بعض الجوانب التي سنشير إليها فيما يأتي من قبيل. الآن أبين أنه بناء على وجود القيد المذكور لا يتم ما اختاره شيخ الشريعة من أن المقصود من قاعدة لا ضرر إفادة النهي التحريمي أن هذا الاحتمال لا يلتئم القيد المذكور، إذ يصير التقدير لا تضر. لا تضر شنو؟ على مؤمن، وهو لا معنى، وهو لا معنى. لا، إلا أن الرواية المذكورة على مؤمن ما أنا معنى هذا تمنطان أنه يقف أمام شيخ الشريعة أو لا يقف. بالتالي وجود هذا القيد قد يحول من الأخذ برأي شيخ الشريعة. جيد. وإلا أن الرواية المذكورة ضعيفة السند فسداري فسداري اشتمالها على الإرشاد نقلها والد أحمد عن بعض أصحابنا، وبما أنه ليس مشخصا فنحرز وثاقته فتسقط عن من؟ عن الاعتبار. إن المشكلة من هذه الناحية، وإلا فمن النواحي البقية إشكاله. فابن بندار ثقة، وأحمد ابن أبي عبد الله هو منو يقول أحسن أحسن، فالبرقي هو البرقي. مرة هذا أحمد يأتي باسم أحمد ابن محمد ابن خالد، ومرة شنو أحمد ابن أبي عبد الله، لأن كمية محمد ابن خالد وأبو عبد الله زين، وعن أبيه والأب ووالده وهو البرقي محمد وهو محمد ابن خالد ثقة أيضا، وابن مستان وزرارة أيضا ثقة. إذن هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار بخلاف الرواية الأولى، فإنها تامة السند في العدة من أصحابنا. أي تبين لك شلون تامة السند؟ نقلها عن أحمد بن محمد ابن خالد وهو البرقي المعروف بصاحب المحاسن، وقد قال عنه النجاشي كان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل. والمهم ان يكون شنو؟ ثقة، واعتماده على الضعفاء والمراسيل لا يشكل محظورا على وثاقته. اما والده ينقله عن والده فقد وثقه الشيخ الطوسي في اصحاب الرضا عليه السلام من رجاله. اما ابن بكير فقد قال عنه الشيخ الطوسي فطحي المذهب الا انه ثقه. اما زرارة فهو اجل من ان يحتاج الى توثيق. فقال الكلام في العده فان اشخاصها حيث لم تميزها فقد يقال بسقوطها عن الاعتبار لاحتمال ان جميع افرادها من غير الثقات. ظاهرة الرواية عن العدة من أصحابنا اختصت بالشيخ الكليني قدس سره. كثيرا ما نرى في الكافي يتبع السند بقوله عدة من أصحابنا، ولا نجد ذلك في التهذيب بين او التقيه. قد وقع الكلام في كيفية حل الاشكال من هذه الناحية. قد ألفت في هذا المجال بعض الرسائل من قديم كانت أسد محمد باقر الإصفهاني الشفتي المعروف بلقب حجة الإسلام عاد إلى أصفهان وشكل فيها حوزة قام بإدارتها زمان صاحب الجواب، والشيخ الأنصاري أثناء حاله في البلدان الإيرانية مر بأصفهان يتفقد الحوزات حتى بلدا يلتقي بشخص يستفيد منه. التقى بالشفتي وحضر عنده فترة على الآراء في العدة متعددة. طبيعي قبل الآراء وطبيعي إشكاله في العدة من الناحية العملية وعملا يبني. جميع الفقهاء على عدم خلل السند من ناحيتها، وانما المشكله من الوجهه النظريه وكيفيه التخريج الفني. طبيعا من باب الكلام يجر الكلام، انا هذا اذكر لكم وان كان وخارج هذا، فاذا تثبت في الملاحق او في الهامش حتى لا يشوشه على اي حال، وانما الكلام في التخريج الفني. وفي هذا الصدد يمكن كما يلي: رقم واحد، الى غد ان شاء الله نعقد بقية بحثنا فرحا بقتل عدو الاسلام والمسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن كلمة عدة من أصحابنا التي وردت في تعبيرات الكليني كثيرا فيها آراء في تخريجها الفني، آراء متعددة. وإن كان من الناحية العملية قلنا لا إشكال في البناء على وثاقة العدة. زين، الرأي الأول، الاحتمال الرأي الأول، الرأي الأول إن العلامة الحلي نقل في بعض الفوائد التي سجلها في آخر الخلاصة، في آخر الخلاصة الذي هو كتاب الرجالي، لا خلاصة الأقوال، أو يعبرون عنه برجال العلامة، ذكر في بعض تلك الفوائد أن الكليني خالد المراد بقولي عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى هو محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكمنداني، الكمنداني و و و الى اخر. والمراد بقولي، اي العدة الثانية، لان هي ايها الاخوة الاعزاء العدد الجد ثلاثة، عدة عن احمد محمد العيسى، عدة عن سهل بن زياد، عدة عن احمد البرقي، دي هاي العدة الاولى، العدة عن احمد محمد بن عيسى. والمراد بقولي، جينا العدة الثانية، عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد ابن خالد البرقي هو علي بن ابراهيم والمراد بقولي عد من اصحابنا عن سهل علي ابن محمد ابن علان ابن علان علان بالنون وي وي وي وي لا بس راجعون الصلاه حتى تلاحظون الاسماء كل واحد يذكر له اظنه خمسه العده الاولى ما ادري خمسه اربعه شال على اي انتهى كلام العلام اذا العلامه ينقل عن صاحب الكافي ان مقصودي من العدة الاولى كذا ومن العدة الثانية كذا ومن العدة الثالثة هذا والعدد المذكورة في الكافي لا تخلو من احد هذه الثلاث انها تارة اي العدة تنقل عن ابن عيسى واخرى عن البرقي وثالثة عن سهل حيث ان احد افراد العدة حسب نقل العلام احد افراد العدة اكفي ذلك اعتبار العدة حتى مع فرض ضعف بقية افراد من حسن الصدق محمد ابن يحيى المذكور وين في العدة الاولى العظام وعلي ابن ابراهيم المذكور في العدة الثانية كذلك وابن علان المذكور في العدة الثالثة كذلك ايضا وعليه فلا مشكلة ناحية العدة بعد النقل المذكور للعلام ذكر النجاشي في ترجمة ابن عيسى يعني احمد بن محمد بن عيسى اختصر احنا اقول ابن عيسى ان الكليني قال اي نجاشي قاعد يحكي قال كل ما في كتابي هذا عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عيسى فهم محمد ابن يحيى وعلي ابن عيسى الكمنداني علي ابن موسى مو عيسى موسى الكمنداني و الى اخر ما ذكره العلام اخر ما ذكره العلام الخلاصة نفسه ذكر النجاشي. كثير من الاعلام اعتمد على نقل العلامة والنجاشي وبنى على وثاقة العدة من ناحية ان بعض افرادها حدث نقل العلامة ثقة وهو يكفي البناء على وثاقة الحد. إلا أن التأمل في هذا الرأي واضح اعتباري أن العلامة أو النجاشي ليس معاصرين للكلين من أي عرفا أن الكلين قال إن مقصودي من العدة كذا انه لا بد من وجود وسائط بينهما وبين الكلين حيث انها مجهوله فيسقط النقل عن الاعتبار. الرأي الأول. الرأي الثاني إن الكلين أكتبوا هذا الشيء. وإذا قيل كيف نقبل توثيقات النجاشي ولا نقبل نقله عن الكلين؟ أنا الجواب أنه في باب التوثيق يشهد بوثاقة الشخص. قد جرت سيرة العقلاء على قبول شهادة بالتوثيق، بينما في النقل الثاني ليس له شهادة وإنما له ناقل، فهو أشبه بما إذا قال الصادق عليه السلام. فهل نقبل نقله؟ كلا، باعتبار وجود وسائط مجهولة. لا معنى لتطبيق فكرة الشهادة هنا، فإنه هنا يوجد نقل ولا توجد شهادة. ولو فرض وجود شهادة هاي امتت من النابة لا يفرض انعقاد سيرة العقلاء على قبول مثل هذه الشهادة. وإنما القدر المتيقن منها. فقبولها في باب تصديقات ذات زين جيد. اثنين، الرأي الثاني ان الكليني ذكر في الحديث الاول من اصول الكافي ما نصه اخبرنا ابو جعفر محمد ابن يعقوب قال حدثني عدة من اصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد الى اخر الحديث انه في هذا الحديث نرى الكليني يذكر لنا بعض افراد العد ويقول منهم محمد ابن يحيى بعد تفسير الكليني فيه للعدة لا معنى للتوقف. أكد ذكر السيد الخوئي قدس سره بعد أن سألناه عن رأيه في العدة يرد ذلك أن من المحتمل اختصاص التفسير المذكور خصوصي شنو هذا الحديث او بكل عدة تنقل عنه احمد ابن محمد ولا معنى للتعدي. العدد الاخرى العدة الناقلة عن سهل مثلا الرأي الثالث ان كلمة العدة تصدق لا ثلاثة فما فوق ومن البعيد جدا اجتماع ثلاثة من مشايخ الكليني قال شنو اجري ايحصل اطمئنان صدق نقل العدة متى ما وردت. هذا جيد لمن يحصل له اطمئنان. رابع جيد اذا حصل هم قدكم ان شاء الله اطمئنان بعد هم جيد لا باس ولعله ونفترض على انه شنو هو لما الف الاصول الف الكافي ابتدا ماذا بتاليف شنو الاصول اولا اما تكون نفترض الطبيعي هذا بعد ما ادري منين نطلع زين رابع ما نسلكه في التخلص من مشكلة العدة وحاصله إن بالإمكان تجميع قاع المتعددات يمكن بضم بعضها إلى بعض تحصيل الاطمئنان بوثاقة أحد أفرادها حاصل ذلك أنه لو قمنا استعراض مشايخ الكلين فأين أن عددهم بعد عد من يتكرر بأسماء مختلفة بمثابة بعد عده بمثابة شنو واحد خلوها جملة معترضة بين شريطين من قبل عد بمثابة شخص واحد إلى آخر واحد بعد واحد ينغلق الشريط زين يقرب من 30 شيخا ولو تأملنا في هؤلاء المشايخ لرأينا أن الكليني تروي عن 6 منهم بكثرة حيث يمكن أن يقال إن ثلثي الكافي ثلثي يا أصل يعني ثلثي وصل كليني بتوسط هؤلاء الست أحدهم علي بن إبراهيم فقد ورد في 4,957 موردان ثم محمد ابن يحيى قد ورد في 3,114 موردان ثم احمد ابن ادريس الذي يذكر احيانا باسم ابي علي الاشعري في 8000 عفوا في 803 في 803 8000 803 مورد. ثم الحسين ابن محمد وقد ورد في 663 موردا. ثم محمد ابن اسماعيل قد ورد فقد ورد في 513. ثم حميد ابن زياد وقد ورد في 361. هذا يعني كما قلنا ان ثلثي الكافي ورد بتوسط هؤلاء، إذ عدد أحاديث الكافي يساوي 16199 حديثا من حسن الحظ أن جميع الستة هم من الثقات. هذا شيء. وشيء ثاني، لو رجعنا إلى بقية مشايخ الكليني فأين أن شطرا كبيرا منهم هم من الثقات والبقية من المجاهيل؟ إنه بعد الالتفات إلى هذين الأمرين نقول إن كلمة العدة تعني ثلاثة فما فوق، واحتمال أن جميع أفراد العدة هم من غير الستة التي روى عنها ثلثي الكافي، وكل هذا المجاهيل احتمال ضعيف جدا. خصوصا لو ضممنا الى ذلك قاطعا الاشخاص الذين يروون عن احمد بن محمد بن عيسى الذي تنقل عنه منه العدة الأولى، عن البرقي الذي تنقل عنه العدة الثانية، عن سهل بن زياد الذي تنقل عنه العدة الثالثة، لرأينا أن الراوي الذي يروي غالبا عن ابن عيسى هو محمد ابن يحيى العطار الثقل الجليل. حيث ندر ذكر اسم محمد ابن يحيى بدون ان يقترن بما بابن عيسى، فهذا يسرع من طول الاطمئنان بكون احد افراد العدة التي تروي عن ابن عيسى هو محمد بن يحيى. لرأينا ايضا ان محمد ان علي بن محمد بن بندار يلازم البرقية في كثير من الأحيان، الأمر الذي يسرع من الأطمئنان كون أحد أفراد العدة التي تنقل عن البرقي هو ابن بندار. هكذا الحال بالنسبة إلى سهل بن زياد، فإنه يكثر نقل ابن بندار عنه. هذا كله مضافا إلى شيء آخر، وهو أن الكليمي ألف كتابه ليكون مرجعا للشيعة إلى يوم القيامة. هل يحتمل أنه يجتمع ثلاثة من مشايخه الذين يروي عنهم كثيرا في الكان، لأن كلمة العدة تكررت كثيرا، هل من المحتمل أن يروي عن ثلاثة من مشايخه الذين اجتمعوا علما على الكذب؟ إنه بضم بعض هذه الأمور للبعض الآخر يحصل اطمئنان بل يقين بوثاقة أحد أفراد العدة، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم